إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يوضح هذه الآية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا زاد زادت حتى يعلو قلبه الران الذي ذكر الله عز وجل. فقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تعالوا نقف عند أثر الذنوب والمعاصي على القلب، لأن هذا القلب هو الأصل، وكما يقولون هو ملك البدن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. وفي صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمعاصي والذنوب آثار على الفرد والمجتمع وعواقب وخيمة. تعال نقف ونركز على أثر المعاصي على القلب، ليكون هذا حافزا لنا أن نتوب إلى الله عز وجل ونستغفره. وكلنا أصحاب ذنوب، لا عصمة لأحد، بل حتى الأنبياء عليهم السلام قد يقعون فيما هو في حقهم ذنب، وعصى آدم ربه، ذكر له أنه يعصي، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فليس هناك أحد معصوم، لكن المشكلة أن تتمادى في الذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. توضع نكتة سوداء في قلبك، كل ذنب هو بنقطة سوداء والعياذ بالله. لذلك أول أثر للمعاصي على القلب أن يقسو القلب ويظلم والعياذ بالله، حتى تكون عليه غشاوة وران. غشاوة وران يعني القلب لا يرى الحق، لا يرى إلا ما أشرب من هواه، لا يعبد الله إلا إذا كان له مزاج، يمشي على حسب هواه، لا يفعل ما يريد الله، بل هو يفعل ما تريده نفسه. إذا أذنب المؤمن هذا الذنب يكون نقطة سوداء. قال: فإن تاب واستغفر ونزع من هذا الذنب وأقلع عنه صقل قلبه، هزم هذا القلب كأنك مسحت هذه النقطة السوداء. فإذا تماديت في ذنبك وما استغفرت ولا تبت وظللت تفعل ذنبا وراءه ذنب دون أن تتوب وتستغفر من الذنب الأول، تعلو الظلمات في قلبك ويشتد ظلاما فوق ظلام، حتى يصير هذا القلب لا يعرف الحق من الباطل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لم يستطيعوا الهداية إلى الحق بسبب كثرة ذنوبهم. كثير في هذا الزمان حالهم هكذا، صار لا يعرف الحق. لماذا؟ لكثرة معاصيه. تراه على الضلال الواضح وهو يظن نفسه على الحق المبين، لأنه ينام عن صلاة الفجر، لأنه هاجر لكتاب الله، لأنه قاطع لأرحامه، لأنه يمضي وقته في سماع ما يغضب الله عز وجل والنظر إلى ما حرم الله، وما يتوب من هذه المعاصي. كان الصحابة رضي الله عنهم يوما عند عمر رضي الله عنه فسألهم سؤالا: أيكم يذكر، أيكم يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن؟ فقالوا: سمعنا هذا الحديث، نحن نعرفه. قال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وجاره، الفتنة بالمال والأولاد وبالناس، هذه فتن. قالوا: نعم. قال: هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذا نعرفه جميعا، الفتن والبلاء الذي يحدث وتقصيرك في طاعة الله وفتنتك في أولادك وفي مالك أحيانا، هذه الأشياء يكفرها الله عز وجل بالصيام والصلاة والصدقة، يعني إذا تسببت هذه الأمور في أن تعصي الله عز وجل. قال: إنني أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، اللهم نجنا من الفتن يا رب. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم. فتن تموج كموج البحر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تكون فتن كقطع الليل المظلم، لم يقل كالليل المظلم، إنما كقطع الليل، ليدلك على كثرتها وشدة ظلامها. قال حذيفة: فأسكت القوم، لا يوجد عندهم خبر في ذلك، فسكتوا، تكلموا بما يعرفوا، لا كما يعمل بعض الناس يتكلم في أي أمر يستحي أن يقول: لا أعرف، سأسأل. صرنا مفتين في كل شيء. لا، هؤلاء هم الصحابة يقولون: لا نعرف. سكتوا، لم يتكلم أحد. قال حذيفة: أنا سمعته، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحديث عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال عمر: أنت لله أبوك، يعني زي لله ضرك، يعني أنت لها كلمة مدح. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وانتبه: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وبعضهم يضبطها فيقول عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعلنا منهم، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وحي أيضا، فلا بد أن تقف معه وقفة متأنب. تعرض الفتن على القلوب، بمعنى أنت عندما تعصي الله عز وجل بجوارحك، الذي فعل هذا الذنب قلبك على الحقيقة، الذي نظر إلى امرأة في الحرام نظر إليها بعين قلبه قبل عين نظره. القلب تعرض عليه الفتن، حينما تأخذ مالا حراما تأخذه بقلبك قبل يدك، فأيما قلب أشربها شرب الفتنة واستمتع بها واستلذ بهذه المعصية واختلطت بلحمه ودمه، ما عاد يستطيع أن هو يترك الذنب أصلا ولا يفكر في ذلك عياذا بالله. والشيطان يعد ويمني ويخزل، يقول لك لن تستطيع المحافظة على الفجر، صعب أن تقوم، لن تستطيع أن تترك الأغاني، لك سنوات تسمع وتعلقت بها ولن تستطيع تركها، لن تستطيع ترك التدخين، وهكذا، لأنك شربت الفتن كما قال الله عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وتأمل أيضا: أشربوا في قلوبهم حب عبادة العجل. ما السبب؟ ما سبب هذه القسوة العظيمة بكفرهم، تماديهم في المعاصي، حتى وصل بهم الحال أن كفروا بالله عز وجل، فعصيانهم كان سببا في قسوة قلوبهم. وكما قلت عصيانهم مع عدم توبتهم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الله تواب رحيم. المشكلة كلها في من أذنب ولم يتب، هذه مصيبة عظيمة. وأيما فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني نقط في هذا القلب نقطة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذا راودتك نفسك على ذنب وأرادك الشيطان على معصية فتركتها لله عز وجل، هذه نقطة بيضاء في قلبك. حسنة من أعظم الحسنات أن تترك ذنبا خوفا من الله عز وجل، تعظيما لله. هممت بذنب ثم تذكرت أن الله يراك فتراجعت. هذا الرجل الذي رفض الفتنة ورفض المعصية أو عصى الله عز وجل ثم استغفر. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين لا ثالث لهما. الأول أبيض مثل الصفا، الصفا الحجر الأملس. وقال لك مش معنى أبيض مثل الصفا إن ده يدل على صفاء القلب، لا، يدل على شيء أعظم، وهو أن هذا القلب كالحجر الأملس لم يلتصق به شيء، فهذا القلب لم تلتصق به الفتن، لم يتعلق بالمعصية، لأنه وإن عصى الله عز وجل فإنه يبادر بالاستغفار والتوبة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كان منهم من يعصي الله لكن يبادر بالاستغفار والتوبة. فهذا قلبه يكون مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن ينجينا من الفتن. أما القلب الآخر فهذا كالكوز مجخيا، قال لك كالكوز مجخيا يعني لم يلتصق به شيء من الخير والعياذ بالله، ما يستطيع أن يعبد الله عز وجل، وإن عبد الله فهو يشعر بضيق في قلبه، وطاعة الله عليه ثقيلة وعظيمة، لأنه كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لما يكون له مزاج يعبد الله، ما لهش مزاج خلاص. وهذا حال كثير من الناس والعياذ بالله. لذلك كان العلماء يقولون من عصى الله عز وجل ولو بذنب صغير لكنه احتقره ولم يتب منه، أورثه هذا الذنب ظلمة في قلبه. تشعر بظلمة في قلبك، تشعر بقسوة في قلبك، سبب ذلك المعاصي والذنوب التي ترتكبها. هذا أولا. ثانيا، المعاصي تسبب وحشة في القلب بين العاصي وبين الله عز وجل. ولنضرب مثالا في واقع الناس، لو أن هناك أنت وصاحب لك اختلفتم، وكلما أراد منك أمرا لم تنفذه، وأنت تستطيع، الأمر ليس صعبا عليك، هو يطلب منك ما هو في طاقتك، وكلما طلب منك أمرا رفضت، هل ستكون هناك مودة بينكما؟ يقينا لا، ستكون الوحشة والقطيعة، ولن يحبك، وأنت أيضا لن تحبه، بسبب أنك لا تنفذ له أي أمر، أنت دائم العصيان له، مع أنك تقدر على أن تلبي له طلبه، ولن يضرك هذا في شيء. ولله المثل الأعلى، هذا العاصي قطع حبل المودة بينه وبين الله عز وجل، لأن الله لا يحب أن يعصى، الله عز وجل لا يحب أن يعصى، ولا يحب العصاة الذين يصرون على ذنوبهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب كل مختال فخور، الله عز وجل لا يحب العصاة الذين يصرون على عصيانهم ولا يتوبون. فهذا العاصي الذي استمتع بمعصية الله يشعر بوحشة في قلبه بينه وبين الله، ما يستطيع أن يأنس بذكر الله عز وجل، لا يستطيع أن يطمئن قلبه إذا ذكر الله. ألا نؤمن بكلام الله عز وجل؟ الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فلماذا لا تطمئن قلوب كثير من الناس إذا ذكروا الله عز وجل؟ لأن بينهم وبين الله وحشة عظيمة. الإنسان الذي بينك وبينه مودة، إذا ذكرته أنست بمجرد ذكره، تفرح لما يذكر اسم فلان. لماذا؟ بينك وبينه مودة. فلله المثل الأعلى، إذا كانت بينك وبين الله مودة ومحبة وطاعة وقربة، أنست بالله سبحانه وتعالى، ولا تستوحش أبدا ولو كنت وسط أهل الكفر جميعا، ولو كنت في صحراء وحدك، كما كان هذا الرجل يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجنوني فخلوة، لا أستوحش لأنني في سجني أخلو بالله عز وجل، في كل أمري بيني وبين الله محبة ومودة. أنا إذا ذكرت الله عز وجل شعرت بلذة في هذا القلب. هذا حاله. إن بعضهم كان يقول إنه لتأتي على القلب ساعات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم، والله إنهم لفي عيش رغيد. ساعات أنس فيها بذكر الله عز وجل، وشعر فيها بلذة عظيمة، حتى أنه لو كان في الجنة بهذه المتعة، يا لها من متعة لا نظير لها. فمعصية الله عز وجل تسبب وحشة في القلب. ثالثا، معصية الله عز وجل تضعف تعظيم الله في قلبك. وإنما عصى العصاة ربهم لقلة تعظيمهم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيمك لحرمات الله عز وجل إنما كان لتعظيم قلبك لله عز وجل. فأما العاصي المصر على معصيته فتعظيم الله في قلبه ضعيف، ما عنده تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. والعاصي حينما يعصي لا يخرج من حالين: الأولى أنه يعلم أن الله يراه ويستحضر أن الله يراه ومع ذلك يعصي، فهذه جرأة عظيمة أن تعصي الله وأنت تعلم يقينا وتستحضر أن الله يراك. أو أنه يعصي الله عز وجل وهو لا يعلم أن الله يراه، وهذا كفر. لكن العاصي حينما يعصي الله عز وجل يكون في غفلة كأنه لا يعلم أن الله يراه، كأنه لسان حاله هكذا. لأن أنت لو موظف في شركة وتعلم أن المدير يراك وتنفذ خلاف ما يقول المدير وتخالف أمره وأنت تعلم أنه يراك، فأنت مجنون، لأنه سيفصلك فورا. لكن أنت بتعمل خلاف ما يريد المدير، لما بتقول أنه هو مش شايفك لا يراك، ففي ساعة غفلته تفعل ما تحب. هكذا العاصي حينما يعصي الله عز وجل تعظيمه لله يضعف، مراقبته لله تقل، لذلك يعصي الله عز وجل ولا يشعر أن الله فوقه. رابعا، المعاصي تسبب عدم الغيرة على حرمات الله عز وجل. ترى هذا العاصي لا يغار إذا رأى حرمات الله تنتهك، لأنه يعصي هو كمان، فصارت المعصية عنده أمرا مألوفا، فإذا رأى منكرا لم ينكره. لا يهمه أحوال المسلمين لأنه منشغل بمعصيته، فهو لا يهتم بمن حوله من المسلمين. سبحان الله، تجد بعض الناس الأغنياء جدا ينفق مالا كثيرا في المحرمات، وإذا طلب منه دراهم معدودات في سبيل خير، صدقة أو بناء مسجد أو عمل خيري، لا ينفق، لأنه منشغل بشهوته هو. فالعاصي لله عز وجل المصر على ذنبه تنعدم عنده الغيرة على حرمات الله عز وجل، بخلاف الطائع لله عز وجل إذا رأى أحدا يعصي الله احمر وجهه وشعر بغضب في قلبه. وهذه ظاهرة تسبب دمارا للمجتمع، أن يرى الناس العصاة يعصون الله ولا يشعرون بضيق في قلوبهم. أن ترى معصية الله عز وجل ولا تغضب حتى في قلبك. المؤمن الحق إذا رأى رجلا يعصي الله يشعر بغيره أن الله يعصى، غيره على حرمات الله عز وجل أن تنتهك. لقد ضاعت الدنيا حتى صار الرجل لا يغار حتى على امرأته، تمشي بجواره تظهر زينتها ومفاتنها وهو لا يغار حتى على امرأته أو ابنته، فكيف يغار هذا على حرمات الله عز وجل؟ هذا القلب صار فيه خلل كثير بسبب أنه يعصي الله ليل نهار وألف المعصية. فكيف ينكر العبد أمرا هو يفعله؟ وهذا أثر خطير على القلب. فأولا المعاصي تسبب قسوة في القلب، ثانيا تسبب وحشة في القلب بين العاصي وبين الله عز وجل، تضعف تعظيم الله في القلب، رابعا تسبب انعداما ربما للغيرة على حرمات الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين، وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. خامسا المعاصي تضعف الإيمان، وهذه مشكلة. يضعف إيمان العاصي حين يعصي الله عز وجل، فإذا لم يتب إلى الله عز وجل وعصى بذنب آخر ازداد ضعف الإيمان ضعفا فوق ضعف. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هل كفر؟ لا، ضعف إيمان. كما في حديث آخر أن الإيمان يرتفع عنه حتى يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. يضعف الإيمان جدا، لذلك يستمتع العاصي بمعصيته، وإلا فالمؤمن الحق لا يستمتع بمعصية، ما يستطيع، لأن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه، فهو إن عصى الله عز وجل فهو حتى وهو يعصي يشعر بضيق في قلبه، ما يستطيع أن يستلذ لذة كاملة. فكثرة المعاصي تسبب ضعفا قويا في القلب، فلا بد أن تكون على حذر. سادسا المعاصي سبب نكد القلب وشقائه. إلى الذين يشتكون ضيقا في قلوبهم، إنما ضاقت صدورهم لكثرة عصيانهم، ولو أنهم تابوا من هذه الذنوب لوجدوا راحة لا نظير لها. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لا يشعر بلذة ولا بسعادة حتى لو كان معه الملايين ومعه أفخم سيارة وعنده أحسن بيت موجود في الدنيا كلها، ضيق القلب لا يفارقه، لأن الله عز وجل يعامل من يعصيه بنقيض ما أراد. هذا الذي عصى الله عز وجل لماذا عصاه؟ أراد راحة القلب، يعاقبه الله بأن لا يستريح قلبه أبدا. فكن على يقين بذلك، إذا أردت سعادة في قلبك فتب إلى الله من ذنبك. هكذا كان الصالحون، كانوا يشعرون بسعادة ولذة وهم في طاعة الله عز وجل. ولذلك الأمر السابع المعصية تفقد لذة العبادة، ما تستطيع أن تستلذ بطاعة الله عز وجل. لماذا لا نخشع في صلاتنا؟ الجواب باختصار: لأن ذنوبنا كثيرة، ما استطعنا أن نتخلص من هذه الذنوب، بل لعل بعض العصاة يعصي الله عز وجل وهو يصلي، يفكر في ذنب وهو يصلي، فكيف يشعر هذا بلذة الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذه لذته وهذه سعادته في طاعة الله عز وجل. وبقدر ما تعصي الله عز وجل تفقد حلاوة طاعة الله. جاء بعض الناس إلى بعض الأئمة فقال له: أنا أريد أن أقوم الليل وأتمنى. وآلام مبكرة كمان بنام بدر، وأجهز الماء الذي أتوضأ به، ومع ذلك لا أستيقظ. ما هو العمل؟ قال: قيدتك ذنوبك، كيف تقوم تناجي ربك في أشرف وقت ونهارك في معصية الله عز وجل؟ بل حسن نهاره حسن ليله. تستطيع أن تستلذ بطاعة الله إذا تخلصت من المعصية. لذلك أيها الإخوة، التائب الذي تراه يزرف الدموع ويعني أنت مشفق عليه، صعبان عليك، إنسان يبكي على ذنوبه، والله إن هذه دموع الفرح ولذة القلب. إنه يبكي من عينيه لكنه يضحك في قلبه، لأن للتوبة لذة، لذة يقذفها الله في القلب. فكن على يقين أن سبب شقاء هذه الأمة وسبب ضيق الصدور وكثرة الهموم التلبس بمعصية الله ليل نهار. ما نفكر في قلوبنا نفكر في المال. أيها الإخوة، إن صلاح القلب هو رأس الأمر. إن أحدنا إذا مرض مرضا جسديا بحث عن أفضل دكتور، لأنه متعب، صحته أهم من الدنيا كلها، وهذا الجسد سيأكله الدود ولا قيمة له، لكن هذا القلب عليه المعول، هو محل نظر الله عز وجل. لذلك العقلاء كانوا يبحثون عن سلامة قلوبهم. هل في يوم من الأيام فكرت تعمل المسألة دي؟ شعرت بقسوة في قلبك فأردت أن تذهب إلى بعض العلماء والدعاة تريد منه علاجا لقلبك، علاج لقسوة القلب؟ لا تستطيع أن تستلذ بصلاح. طاعة الله عليك ثقيلة، هذه أعراض مرض خطير، هذه أعراض مرض اسمه قسوة القلب. قسوة القلب هذا مرض، في قلوبهم مرض، هكذا سمى الله عز وجل قسوة القلب، مرض خطير. فلذلك يجب أن تبحث عن سلامة قلبك، وأن تقف وتبحث عن دواء لعلاج هذه القسوة. أنك تصلي، أن تصلي ولا تستمتع بالصلاة، فهذه مشكلة عظيمة. أن تقرأ كتاب الله أو تستمع لكتاب الله ولا تستلذ بذلك، فهذا عرض لقسوة القلب. أختم بموقف لرجل لم يكن رجلا عاديا، كان عالما من العلماء، ومع ذلك شعر يوما بقسوة في قلبه. والعلماء يهتمون بقلوبهم جدا، يعني أنت معك مال، ما المشكلة أن تذهب لتعمل عمرة لتنظف قلبك وتطهر قلبك من هذه الأمراض؟ هذا العالم كان اسمه ميمون بن مهران رحمه الله، كان كبير السن، كما قلت كان عالما كبيرا، ويوما شعر بقسوة في قلبه. إذا كان هذا العالم شعر بقسوة في قلبه، فماذا نقول نحن؟ فأراد أن يذهب إلى أحد أطباء القلوب، وكان أعبد أهل زمانه الحسن البصري رحمه الله. فميمون بن مهران أخذ عمرا ولده وذهب إلى الحسن البصري، وطرق الباب وخرج الحسن. لما رآه الحسن عرفه، كان علما، لم يكن رجل نكرة، واعتنقه وقبله وسلم عليه. قال ميمون للحسن: يا أبا سعيد، شعرت بقسوة في قلبي، أريد علاجا لهذه القسوة. سهلا جدا على الذين يريدون علاج موجود في الدنيا، مش هنخترع علاج ولا حاجة، لا العلاج موجود مع كل واحد فينا. قال الحسن رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ميمون بن مهران حتى خر مغشيا عليه. الحسن البصري قرأ عليه آيات من كتاب الله عز وجل. كان عثمان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. الذي ينام على الموسيقى ويستمتع بسماع الأغاني ولا يستمتع بسماع كلام الله، هذا رجل في قلبه قسوة عظيمة، ولا تجتمع لذة عبادة ولذة معصية، مستحيل. إذا استمتعت بالمعصية فقدت حلاوة الطاعة، وإذا استمتعت بالطاعة ما استطعت أن تستمتع بالمعصية. الذي يستغيث بكتاب الله ما يستطع أن يسمع الأغاني. لما تركب مع بعض وتسأل بعض السائقين كثيرا ما يقولون: أنا بشغل قرآن وأغاني، معانا ده ومعانا ده، بس نروح عن النفس. أنت تسمع القرآن والأغاني كلاهما وتستمتع وتستلذ؟ هذا مستحيل. إما تستمتع بسماع كلام الله فقط، أو تستمتع بسماع الأغاني، وإذا سمعت القرآن فتوله ظهرك، تستمع وكأنك لا تسمع. قرأ الحسن الآيات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفاق بعدها ميمون بن مهران وقال للحسن: السلام عليكم، وانطلق إلى بلده. فقال عمرو بعدما خرج مع ولده: يا أبتي، هذا الحسن؟ قال: نعم. قال: قد كنت أظنه أعظم من هذا، كنت أظن كده أن رجل عليم هابة، لا، كان رجل متواضعا. قال: يا بني، لقد قرأ آيات لو تأملتها لوجدت لها أثرا عظيما في قلبك، لكن تحتاج فقط أن تتأمل. هذه المشكلة، أنك تقرأ كتاب الله ولا تتأمل ولا تتدبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمع القرآن، لكن لو لم يعتبر بالقرآن، لم يتأثر بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مجرد ذكر اسم الله عز وجل توجل القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يشعرون بلذة وبراحة إذا سمعوا كلام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن عونا وناصرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم من كاد للإسلام والمسلمين فكد به يا رب العالمين، ومن مكر بالإسلام والمسلمين فامكر به واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم واحد صف المسلمين، اللهم واحد صف المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أكون وإياكم من الذين يقولون ولا يعلمون ولا يعملون، ومن الذين يسمعون وهم لا يسمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.